ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ فبين أنهم كفروا قبل مبعثه بما أنزل عليهم وقتلوا الأنبياء كما كفروا حين مبعثه بما أنزل عليه. وقال تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبله بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منه ما أتبعه إن كنتم صادقين. وإذا كان الأمر كذلك فهو سبحانه يذمهم على ترك اتباع ما أنزله في التوراة والإنجيل وعلى ترك اتباع ما أنزله في القرآن، ويبين كفرهم بالكتاب الأول وبالكتاب الثاني، وليس في شيء من ذلك أمرهم أن يحكموا بالمنسوخ من الكتاب الأول كما ليس فيه أمرهم أن يحكموا بالمنسوخ في الكتاب الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. رأينا أن المؤلف رحمه الله ذكر في هذا المقطع عدة مسائل، من أهمها ثلاثة مسائل. أولها مسألة النسخ، فأهل الإسلام في النسخ وسط بين الكثير من طوائف اليهود الذين ينكرون النسخ مطلقا كما تقدم، وطوائف النصارى والكثير منهم الذين يجيزون النسخ بالكتاب وبغير الكتاب، بالوحي وبغير الوحي. ولهذا كثر التغيير والتبديل عند النصارى من اليهود، لأنهم يجيزون النسخ بالوحي وبغير الوحي. ولهذا تجد الاضطراب في الأناجيل أكثر من الاضطراب في التوراة، وهذا من ثمرة ذلك، مع أن أهل التوراة كذلك حصل منهم تغيير وتبديل. وأهل الإسلام في هذا وسط، كما أخبر الله عز وجل عن عيسى الذي هو دينه كدين سائر الأنبياء، ودين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا يعني بأصله. قال الله عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي الإيمان بما جاء به موسى، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أي الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يلزم القول بالنسخ نسخ كل ما جاء به الرسول الأول، ولكن نسخ بعض ذلك، ومن ذلك الإيمان بالرسول الثاني وما جاء به وأنزل عليه. والمسألة الثانية ما أشار إليه رحمه الله من أن كفر من كفر من أهل الكتاب كان لأمرين: الأمر الأول ما حصل منهم من التغيير والتبديل والتلاعب بأحكام الله عز وجل فيما أنزل إليهم وما أنزل على من بعدهم، وهكذا الأمر الثاني عدم إيمانهم بمن جاء بعد رسولهم من رسول. فاليهود كفروا بكفرهم بعيسى، فادعوا أنه ابن زنا، وكفروا مرة أخرى بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع ما كفروا به من تغييرهم وتبديلهم فيما هم فيه بأمر التوراة وما بعث به موسى، وهكذا كذلك النصارى، وهكذا يقال في كل من لم يؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كفر أهل الكتاب كان لأمرين: للتغيير والتبديل، وثانيا لعدم إيمانهم بخاتم الرسل والأنبياء وما أنزل عليه الصلاة والسلام، وثالثا أشار رحمه الله في ثنايا هذا البحث إلى مسائل من مسائل النسخ الكثيرة، وهو يشير رحمه الله تعالى إلى أن في النسخ مسائل، وهذه المسائل ينبغي أن تبين وأن تعرف، وأن منها ما هو نسخ ومنها ما هو ليس بنسخ، فمنه ما هو خطأ فيرد الخطأ على صاحبه ولو كان هذا من المسلمين. وأشار إلى بعض الأمثلة: فإن في المحكم من الوحي المنزل ما يبين به الخطأ الذي قد يخطأ به ولو حتى في من ينتسب إلى الإسلام، كبعض الأحاديث الشاذة والضعيفة التي تخالف المحكم مما أنزل في الكتاب وأوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح السنة، وضرب أمثلة لذلك. ويريد أن يشير: إذا وقع مثل ذلك وعلم وبين في دين الإسلام، وهو الدين القريب، وهو الدين القريب يعني من جهة زمانه ومن جهة حفظه وتمييز محكمه من غير محكمه، فكيف بدين اليهود والنصارى؟ ألا يحتمل أن يكون وقع فيه خطأ كما وقع عند غيرهم؟ الجواب: بلى. فأين هذا الخطأ الذي ينبغي أن يميز ويعرفه علماء اليهود والنصارى؟ هذا غير موجود عندهم، بل هم يقضون بأن كل نسخة من التوراة صحيحة، وأن كل نسخة من الإنجيل صحيحة، ويبثون ذلك في الناس، وهذا خطأ. فإذا كان هذا في مثل هذا، فما كان فيه النسخ الصريح سواء نسخ شريعة بشريعة أو بعضها كعيسى بعد موسى أو محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا بعد عيسى وموسى، وما كان من نسخ آحاد الشرائع من باب أولى، وهذا يدل على صحة ما يجب على كل منصف سلوكه، وهو الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من آمن بموسى آمن به مع علمه أنه قد سبق بأنبياء ورسل، فوجب على من آمن بموسى أن يؤمن بعيسى كما آمن بموسى، فقد سبق الجميع بأنبياء ورسل، ولزم أن يؤمن الجميع بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام بعد ظهور شواهد الحق ودلائله، بما يغني عن المكابرة في قبول ما جاء به عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا انضاف إلى ذلك وجود من أنصف من اليهود والنصارى ممن أثبتوا بالدلائل الكثيرة صحة ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام والتبشير برسالته، بما لا يمكن كل منصف إلا الإيمان والتسليم به فيما أنزل إليه من كتاب، فضلا عن أدلة أخرى كثيرة شرعية وكونية تؤيد الإيمان به عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم.